حصريا على موقع djkimo.com. راحت الغالية من غير سلام، راحت وخدت الحنان. لو بس كنت أعرف في حضنها كنت أنام. كانت في داري دعوة منها تنسيني، هموم الدنيا دي كانت هي نور عيني. من بعد حمل تقيل وما في زيها بديل. من يوم فراقك وقفت الدنيا وكأني ماليش حد. حالي مفيش مش عارف أعيش وخلاص كأني حيلة هد. شايف غيوم شايل هموم، هي اللي كانت بتطمن، أمي اللي كانت ضهري بجد. صعب عليا اليوم من غيرك، كنت محتاج لوجودك. ارجع ياما ماليش غيري، قلبي تعبان من بعد. جبت سبتيني مكسورة عيني، فراقك كسرني، فراقك هزني. فيها طب اعمل ايه؟ انت في جنة ربنا، في مكان احسن من هنا. سلام يا غالي يا سلام، اشتقت انا لصوتي. لسه مش عارف انام، ما خدتش على سكوتي. لسه مش عارف انام، ما خدتش على سكوتي. من يوم فراقك وقفت الدنيا وكأني ماليش حد. حالي مفيش مش عارف أعيش وخلاص كأني حيلة هد. شايف غيوم شايل هموم، هي اللي كانت بتطمن، أمي اللي كانت ضهري بجد. صعب عليا اليوم من غيرك، كنت محتاج لوجودك. ارجع ياما ماليش غيري، قلبي تعبان من بعد. جبت سبتيني مكسورة عيني، فراقك كسرني، فراقك هزني. حصرياً على موقع djkimo.com.